على طول الرصيف من بعد هاد العلامة يمكن لي نتوقف؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نوقف؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.